كان متكلم مين؟ الله. لكن دي كانت بتاعت ابراهيم. واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذ نجاكم من ايه؟ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابنائكم. يبقى الايه دي من كلام مين الاولى؟ الله. كلام الله. انما الايه الثانيه من كلام مين؟ موسى. من كلام موسى. يبقى عايزين الحته دي، ايه يعني الفرق بين كلام الله وكلام موسى؟ طب ما هو كلام موسى بيحكي عن كلام مين؟ الله. الله. لكن الله الاكبر الاعظم حين يمتن على عباده بقمم النعم، ما يمتنش بالنعم الايه؟ الصغيره. لما يجي مثلا الملك او الرئيس او رب العيله يقول له يا اخي انا عملت لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما يعدتش واكلتك مره لحمه واكلتك مره سمك وعملت فيك كده وخش فلان اللي بيضرب لك قلم يقول له انا جبت لك بدل وديتك المدارس. يمتن بالايه؟ بالقمم اللي تناسب، انما الحاجات الرفيعه الصغيره اللي ما بنقولش. فكان الله حين امتن على بني اسرائيل قال واذ نجيناكم من ايه؟ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هو نفس سوء العذاب اللي ربنا حيمتن به يذبحون ابنائكم. يبقى هو نفس سوء الايه؟ العذاب. انه ما تكلمش عن الايه؟ عن المسائل التانيه، انهم كانوا ياخدون اجراء في الارض ليحرسوا في المصانع عشان ينحتوا الايه؟ الحجر، مش كده؟ في البيوت عشان ايه؟ يخدموا. اللي مالهوش شغله من دول عندهم كده يعملوا عليه جزيه. يعملوا عليه ايه؟ جزي. ولذلك كان اليهود ينكروا ويعملوا ايه؟ يمشوا بقى بهندام غير مش راقي يعني، ويبقى ماشي مسكين كده مزلل عشان الجزية تبقى ايه؟ ادي معنى الزلة والمسكنة، هو دي الزلة اللي تمسكن عشان ايه؟ ما يدفعش ايه كتير انه غلبان يعني، ودي خصلة ملازمة فيه. يبقى اذا حين يمتن الله لا يمتن الا بقمم الاشياء. لكن موسى حين يذكرهم ما يمتنش بس بقيمه الاشياء، ده يجيب لهم كل حاجه. فكان سوم العذاب غير يذبحون ايه؟ ابنائكم. انما سوم العذاب ربنا جابها ايه؟ هو قمته تذبيح الايه؟ الابناء واستحياء الايه؟ النساء. كلمه نجا وكلمه انجا. كلمه نجا دي نجيناكم، والثانيه اللي في الاعراب انجيناكم، والكلام من الله. يقول لك ده في فرق كبير بين نجا وانجا. ازاي؟ ام قال لك لان نجا دي كل وقت العذاب وهو نازل ياخدهم من العذاب ساعتها، انما انجا ما يخليهوش يعذبوهم، ينفذهم من انهم يتعذبوا، انما التاني يخلصهم من انهم يتعذبوا. فان كان الحق سبحانه وتعالى في يسمونكم سوء العذاب، طبعا هم عملوا ايه من العمال دي؟ بقوا ياخدوا الناس يخدموهم في البيوت. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ويحرسوهم في الارض يحرسوا، ويعملوا في ينحتوا الحجر، واللي ما بياخد جزية. ده حصل ولا ما حصلش؟ انما ربنا قال كان في سلم العذاب القمه في بتاعته في ايه؟ في التذبيح. قمه التذبيح. لكن هو نجاهم بالفعل من الايه؟ من الحاجات اللي كانت بتحصل. يبقى مره يجيب نجا ومره يجيب ايه؟ يعني فعل الله معهم على مرحلتين. مرحلة أنه خلصهم من فعل وسلم عذاب واقع، خلاص، وأبعدهم عن فعل وسلم عذاب. يبقى جه في إيه؟ جه في الاثنين. لما جه سيدنا موسى ما حبش يفصل الاثنين عن بعض. قال دي ودي، وعمل دي حاجة ودي إيه؟ ودي حاجة. زي ما أنت تيجي تقول له يكفي أنك أنت لما تقول لك جاب بدلة مثلا، واللي بقى أمك بقى تيجي تقول له يا شيخ جاب لك البنطلون وجاب لك الجاكيتة وجاب لك القميص وجاب لك الكرافتة وجاب وتلم له بقى. فموسى حين يمتن ايه؟ بكل اشياء، ولذلك يعطف وربنا بس يبين ويجيب كلمة الايه؟ ويجيب نجا ودي ايه؟ ودي انجا. نجيناكم ايه وانجيناكم. كلمة شو بقى؟ يسومونكم سوء العذاب. ما هو السوء؟ كلمة سوء يعني معناها ايه؟ أم أنك كلمة السوء معناها العذاب المشتمل على ألوان شتى. العذاب المشتمل على ألوان شتى. هي كلمة يسوم لكم. يسوم يعني إيه؟ سامه. لما تقول فلان سام فلان خصما يعني أولاه ذلا وعمة وإرهاقا، مش كده؟ طب وجيب جايبه كلمه يسومكم دي ايه يعني معناها؟ اصل سامه من اخوها من سام الماشيه، ومعنى سام الماشيه اي تركها ترعى، ولذلك سموها السائمه المتروكه. ايه سائمه؟ شوف بقى لما يكون هو يصوم قال يصوم قوم موسى سوء العذاب، يعني كان ما رعاهم وزادهم كل ايه؟ عذاب. كل عذاب وكل ايه وكل ذل، والمهن اللي كانوا بيشتغلوها الى اخره. شوف كلمه ايه؟ يعني كان الله يريد ان يقول ان قوتهم نفسه وحركه حياتهم زي صوم الماشيه العذاب كلها بالايه؟ وده طبعا كان له سبب، كان له سبب اولي وبعدين سبب ثاني. فصوم العذاب بهذا الشكل كان له سبب، والامر الثاني من التسبيح كان له سبب. يعني ده له سبب وده له ايه؟ اما السبب الاول العمليه اللي فيها اذلال ديا ويسمونهم سوء العذاب يجعلوا قوتهم من العذاب، فده له سبب. هذا السبب ان سيدنا يوسف لما جاء مصر وجاء معه اهله ظلوا يتكاثرون في مصر، جن ليس في عهد الفراعنه. هنا بيقول آل فرعون، واحنا نعرف ان كلمه آل فرعون، فرعون ده اللقب لكل من يحكم مصر في القديم مش اسمه كده، كما يسمون من يملك الروم قيصر. يبقى كل من يملك الروم ايه؟ وكل من كان يملك مصر يسمى ايه؟ فرعون. وكل من كان يملك الفرس يسمى ايه؟ كسرى. وكل من كان يملك التركي يسمى قاقان. إذن ده قبول لمن يحكم إيه؟ يحكم مصر. تجد حينما يتكلم الحق سبحانه عن الفراعين الذين حكموا مصر يتكلم عن فراعين قدماء كانوا في أيام عاد وثمود. ولذلك اقرأ قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والليل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شو بقى لم يخلق مثلها في البلاد؟ ده دليل على انها كانت على ايه؟ على حضارة ايه؟ يعني كانت على حضارة ارقى من حضارة المصريين. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. يعني جت حضارة الفراعنة والقرون مصر بعد مين؟ بعد عاد وبعد ثمود. ما دول على ان دول حضاراتهم كانت حضارات ايه؟ قديمه. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مش كده ولا لا؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ايه؟ الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالايه؟ لبالمرصاد. كل طاغي وبعد ذلك ياخذ اخذ عزيز ايه؟ اخذ عزيز مقتدر. مش هيبلغوا مبلغ معاد ولا ثمود ولا فرعون. هنا تكلم عن الفراعنة القدام باسم فرعون مش كده؟ وتكلم عنه في ايام موسى برضو نجيناكم من آل مين؟ فرعون. لكن الوسطى اللي هو في عهد موسى ما سماش فرعون، ما جاتش في قصة يوسف كلمة فرعون ابدا. عزيز لا، ده العزيز ده زي رئيس الوزارة، انما ملك. ملك ايه؟ وقال الملك ائتوني به. ولما رأى الملك الايه؟ الرؤية. اذا فكان يسمى في ايام يوسف ايه؟ ملك. مش ايه؟ مش فرعون. مع انه سمى القدماء فرعنا، وسمى المتأخرين في ايام موسى ايه؟ فرعنا، ولكن سمى لهم اللي هم الاصل جراثيم الاصل الجرثومة لبني اسرائيل في مصر. مع ان دي حكايه ما نعرفتش الا بعد ما اكتشف حجر رشيد ان الفتره ده هي ما كانوش فراعنه، ده كانوا ملوك الهكسوس او الرعاه اللي جم واستعمروا البلد ملوك. ولذلك قال الملك ائتوني، ما قالش قال فرعون. مع ان الحكايه ما نعرفوش الا دلوقتي، لكن القرآن الذي صدر من الرب الذي يعلم أرخ لكل حاكم في زمنه باللفظ الذي ينطبق عليه. فدوك الأول فرعون وده الثاني إيه؟ وش معنى ده الملك بقى؟ لأنهم ما كانوش بيسموا نفسهم فرعين، لأنهم كانوا غزيين،